يبقى ألزم نفسه بأنه يديكم اللي انتوا عايزين. اللي عايز الحياة الدنيا وزينتها هنوفي إليهم أعمال. ومعنى نوفي الوفاء بالشيء إعطاؤه كاملا غير إيه؟ غير منقوص. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم في هذه الدار لا يبخسون. يتقن عمله ياخذ الثمر، يتقن عمله ياخذ الايه. ولذلك ديا بتحللنا اشكال كبير. يجي يقول لك المسلمين اللي بيقولوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله وعمالين يصلوا وعمالين يروحوا المساجد وعمالين بيقولوا لا ويبقوا متاخرين ويبقوا مش عارف ايه، والكافرين عمالين يتقدموا وعمالين مش عارف ايه وبتاع عجزين. يقولوا لا، احنا في عطاء ربوبيه للاسباب. ربنا قال للاسباب اللي يحسنك الدين، كافر يحسنها ياخذ، انما بس مش هيبقى له في الاخره. وما له في الاخره ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. طيب الذين مثلا افرض ان واحد كافر انما خير على الناس، صادق ما بيعمل ما بيكذبش، ايده ممدوده بالمساعده، ممدوده بالبر، الشهامه اللي مش عارف ايه، دي اعمال كويسه ولا لا؟ يطلبها الدين. انما هو بيعملها لمين؟ هو بيعملها ليقال عامل ده شاه، ده سيد الجزيرة، ده الإنسان الكريم اللي ما فيش منه مش عارف إيه. نقول له هي هتنفعك هنا وحيقوله برضه وحيكرموك وكل حاجة، إنما ليقال وقد خيل. وقد كلم أنت هنا خلصين، ما ضيعناش إيه. فنقول له بقى الجماعة الكافرين الذين يحسنون الأسباب، ولكن يجب أن ترد، أكان المسلمون من أول أمرهم هذا؟ ولا كان اللي انت بتقول عليهم متقدمين متأخرين وفي عصورهم المظلمة، واحنا يوم ما طبقنا ديننا كنا السادة؟ اذا التخلف مش لازم الاسلام، ده التخلف انما جاء ليه؟ لنه لاننا تركنا الاسلام. ولذلك لما تيجي تعمل المقارنة كده، اوروبا حينما كانت المسيحية هي المسيطرة والكنيسة والبابا هي المسيطر، كل نشاط عقلي يحد ويقتل صاحبه. عاشت أوروبا في العصور اللي بيسموها الايه؟ المظلمة. لما جم ويانا في الحرب الصليبية وعرفوا قوة الإسلام وقوة المسلمين ومماليك من المسلمين هم اللي دحروهم هذا الاندحار، التفتوا يسيبوا مين؟ سلطان البابا وسلطان الكنيسة. فلما سابوا سلطان البابا وسلطان الكنيسة ايه اللي حصل؟ اتقدموا. نقول شو بقى؟ لما كانوا مع الكنيسة ومع البابا اتأخروا، ولما سابوا الكنيسة والبابا اتقدموا. احنا لما كنا مع الإسلام تقدمنا، ولما تفصينا على الإسلام تأخرنا. يبقى أي الجرعتين خير؟ بالمنطق كده واقع واقع الحال. لكن القضية تقول أن الله بعطاء ربوبية جعل أسبابا ومسببا، فالذي يحسن الأسباب ياخذ المسببات، بس ما يبقاش له ايه؟ مش اشله نصيب في الايه؟ في الاخره. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه؟ مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب ايه؟ بقيعه، بقيعه يحسبه الظمآن ماء، فاذا حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بالاله اللي كان بيكذب بيه، خلاص. او كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه؟ لا يقدرون مما كسبوا على ايه؟ على شيء. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. يجي مثلا حاتم خد الصفة بالايه؟ الكرم ولا لا؟ وعمتر خد الصفة بالشجاع، ما اللي احسن حاجة خد حظ، انما خد حظته وطبوله في الدنيا ولا لا؟ لكن له في الاخرة حاجة؟ قال لك لا، لأن الأجر إنما يأخذه الإنسان ممن عمل له، وما دام لم يعمل لله فلا أجر له من المين؟ فلا أجر له من الله. الذين دخلوا الإسلام نفاقا وبقوا يروحوا المعارك ويانا عشان لما ياخدوا من الغنائم، برضو ادنا لهم من الغنائم ولا لا؟ خادوا برضو من النور في إليهم، إنما ما لهمش نصيب في الآخرة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، أي جزاء أعمالهم أو ثمر أعمالهم. الوفاء إنه يكون في عقد، أنت توفي به وأنا أوفي به، فما دام في عقد بين العامل والعمل وأتقنه يبقى الوفاء إننا نعمل إيه؟ نديله الثمرة. وهم فيها لا إيه؟ لا يبخسون. والبخس إنقاص الحق،